ايه؟ اعمل في الزاوية الليك لو فوق الاسجين لو ما خفتش ما دايش يجاط ما يمتك يا بارس لو فوق بارس جاط ليك لو ما خفتش ايه؟ طب احنا الثاني عندك ان يحصل ايه؟ مايو دازو نعم طب احنا قلنا بقى الثلاثة بيك وظيفة مين برضو؟ بارس دازو ما يمتك يعني بارس فلو ان بارس المتاتك فلو ضيعتيش في بيقول اللي حصل ده نتيجه ان هو وقف بارس المتاتك يبقى ساعتها مش بس هفقد او مش بس هيحصل ضيعتيشن بيوبل ده كمان هفقد بارس المتاتك بارس المتاتك وظيفته حاجتين اللي يخلي فيه كونسيبت بيوبل وانه يعمل لايف اسيست فاذا وقفت بارس المتاتك هيحصل حاجتين برضه هيحصل ضيعتيشن بيوبل مبتل بيوبل وهيحصل عندنا الوضع ايه؟ طيب الكلام من دي طب لو حصل مايوز ايه مايوز فقط ايه؟ ها؟ هيقول البارس كل شغال طب ايه هو الكلاسيفيكيشن بارس في بيت الميتر؟ حاجة منين؟ يا دايركت يعني ايه دايركت؟ يعني حاجة تخش بشكل مباشر على وصلني في السيستم يا اما ان دايركت يعني ايه ان دايركت؟ يعني هوقف مين؟ الانتريس هوصل كولين هيعلى وبصدر كولين يعلى هيشغل مين؟ مصرين كولينك الدايركت حاجه بتشتغل على المسخرينك بس وليكن ذا البايلوكاربين الاندايركت وقف برنستريل ابتدى ما يقف فالكولين هيعلى وقتال الكولين هيعلى هيشغل كل انواع الكولينرجيك طيب كولين شغل كل انواع الكولينرجيك ريسبتورز كل الكولينرجيك تمام طيب هفرقهم مع بعض ازاي قال لك حطهم في عين حد او ارنب تاني لو حط يعني الكولين دي موجوده فين النيكوتينيك ريسبتور موجوده فين موجودة في الهضم لا مسخرينك في السموث مصر النيكوتينيك في السكريتال مصر على المصر اللي هي الـ NM لما تشتغل تعمل ايه؟ كونتراكشن فقالك طيب هو دلوقتي حصل مايوز يعني بارس مصر تشتغل طب يا ترى بارس مصر تشتغل طيب كان اندايركت يعني الأمنون ده بشكل مباشر ولا بشكل اندايركت عرفوا بعض ازاي؟ قالك حطهم في العين الثانية بتاع القلق أو في عين هيومن بيرسون هيومن واحد شخص لو حصل ان يقول لك انا مش عارف عيني من نفسه لو حصل عينيه رفض حصل تويتشز في القمر والرور اي ليد يعني الكوتينيك اشتغلت يعني دي انطير لكن لو ما حصلش هذه المصل تويتشز في القمر والرور اي ليد عشان انا مسخريني بس كويس خلاص تاني يبقى لو حصل مايوز ده بارت المساتيك طب يا ترى انا بارت المساتيك دايركت ولا اندايركت الدايركت زي البايلوكاربين مش انا مسخريني بس الاندايركت يبقى في الكوليسترين فاكر فين دي يعني ما اقدر اطير كوليك بيشغل الكوليسترين في الكوليسترين طيب خلاص هو حصل مايوز طيب هات نفس القانون ده اهو وحطه في عين الثانيه بتاعت الارش بس ما تبصش بقى على البيوبل لا ركز اكتر على الابر لور اي ليفل على تكون عينيه لو حصل فيها تويتشز فصل تويتشز فيها رعشه كده يبقى ده معناه ان الكوليسترين اشتغل فعلا ده اندايركت بارت بس ما عملتش حاجه اسمها جنين هو كسب التوجاه لبارت الجنين تمام اوكي بعد كده يا جماعه قال لك طيب قلنا انا احط القانون في عين الارنب وهشوف حصل ما يرضي مدريات ولا متحسس مدريات شوف هنفكر ازاي لو ما يرضي ده بس مبتدئ سؤالك هو ضايق ولا انضايق طب ايه بص يبقى ده ايه لوكال انا ست ده لوكال انا ست احنا هم في ثلاث انواع من الدراجز اكتر ده لوكال انا ست طب لوكال ست مين كين ولا لا ما فيش كين لكوكين لو كان سيدي اول تايم فيز بنقطع فيز تمام قال لك ممكن اتك بتفكر في مين في حاجه اسمها بروكين وحاجه اسمها تتراكين طب عارف بعض ازاي طب دلوقتي بيبقى متفرقش لو كان هتدي يا بروكين تتراكين طب ده مين فيهم قال لك اعمل كونجكتيفال اند كورنر تيست اف لوك يبقى ده حاجه اسمها تتراكين اف بريزنت يبقى ده اسمه حاجه اسمها بروكين يبقى بص يبقى شويه لوك هتشوف بص حدين الريبيت مش موجود اقول لك لا في يا جماعه في حاجه اسمها سيرفيس انستيزيا هي عباره عن انواع معينه من المواد المخدره يمكن ان الناس انك تحطها على انتك سكن او على انتك تيشو يعني ممكن تحط بالرش بالمرايه والحاجات دي لعيب الكوره زي لعيب الكوره خايف مثلا خبط حاجه زي الدكتور اللي جالي بالرسول سبراي هل كل لوكال انستيزيا بقى بتشتغل بهذه الطريقه تشتغل في سيرفيس انستيزيا؟ لا في انستيزيا هي لوكال بس انت تاخد بالانجكشن اتحقن لازم انجكشن ما ينفعش تاخد كما خايف فانت هنا عامل ايه؟ انت حاطط نقط هتكون بخاخة مش انجكشن عشان كده الكلمه دي بتكون غلط في الكتاب. لو الكلام ده لو حد بقى بيحط الكلمه كانت لوحه اكل فينا يشتغل فيها تاني. قول ايه؟ باي ابلكيشن. المهم يعني هو عايز يقول بس ان الفترتين ده ترجع تنزل يعني في الرش حتى لكن البروكين لازم يتحقق لو ان اكتف ويوصل للليفر ولا الليفر يتكسر ويحاول الاكتف ولا يرجع تاني مكان ما اتحرك عشان يشتغل. اه هو من عايز اعرف ده مين بقى بالظبط مش عايز اقول ده كان مش عايز مين بالظبط. بروكين ده عباره عن لكن البروكين ما ينفعش للرش او الطريق لازم يتحقق تمام؟ لا لو الديك موجود وتتركين لو مش موجود هتقول ايه؟ اه كده اه اوكي اتفقنا ادي اول حاجه خالص موجوده عندنا. ثاني نوع من التجارب الباب هقول لك طب النون افكتنج ذا اي عندك احساس بالنسبه عايز ترجع حد شويه من الخطاب في شويه ضغوط موجودين عندك في ضغط في مش عارف الحمام الكلام ده فاهم كده كله مفتوح هتلاقي الان حتى في الدنيا خالص وقت الحفظ تمام؟ طيب انا بذا مين؟ لو انت عايز تاخد الشغل في موتيتي شغل برضه بتاعتك مطاطه طب اشغل برضه بتاعتك ازاي؟ ادي حاجه تشغل مسخرينه زي مين؟ مسخرين او حاجه تشغل النيكوتينيك ريسبتور ايوه النيكوتينيك ريسبتور اللي موجوده في الجنجل شباب النيكوتينيك ريسبتور اوان الكوليدرجيك ريسبتور كام نوع؟ تشغل مسخرين حاجتين مسخرينك ونيكوتينيك والمسخرين دي ثلاث انواع ام 1 2 3 والنيكوتينيك دي نوعين ان ام وان ام ال ان ام اللي هي النيكوتينيك موصل او النيكوتينيك موتور اند بلاي دي موجوده على سكريت الموصل على سكريت الموصل مش مكان ثاني موجوده فيه ال ان ام موجوده فين؟ ده ال ان ام معناها نيكوتينيك نيرون نيكوتينيك نيرون يعني نيكوتينيك ريسبتور موجود على النيرون زي ايه النيرون؟ في الناس نيرون زي الجنجليا مش سقايها مش هتقدر تبص مثلا في اي جنجليا موجود على ان ام وزي الادرينا المضله ودي معلومه مهمه جدا عشان احتاجها بعد شويه مش هقولها تاني ادرينا المضله ادرينا المضله ادرينا المضله الجنجليا اي انا في السيرش ايام زمان ان الادرينا المضله اف تي ال موديفايد موديفايد اضرام الجنجليا موديفايد انبساط الجنجليا يعني ان ان ريسبتور اللي موجوده في الادرينا المضله لما بتشتغل طلع ادرينالين طلع ادرينالين طيب كمان هنا الورق ده كل بيتك على الراشد راشد راشد تاخد الورق كل بيتك ماشي كده يبقى لو انت عايز تشغل غرفه تعمل ايه بس بصوا يا جماعه انا مش عايز صوت الراحه تروح تشغل كده وبعدين ده ايه تمام وزعهم بالراحه على بعض من غير نفس فلو انت عايز تشغل غرفه يا اما تشغل الجنجليا يا اما تشتغل يعني تشغل ايه هات يا ابن الورق هات يا حبيبي انا في الكونتراكشن ده عامل كده ماشي يا عم عملت ايه بعد كده؟ حط اوفسايد كولين عامل ايه في شركه المديريتي؟ ارجع ثاني النورمال هات اوفسايد كولين ارجع ثاني النورمال خليك ذكي ربط الاجابه بالطرف خد ما بين سطرين خد النورمال بتاعك عشان لما تيجي تضرب سطرين يعني خلي الطول بتاع الورقه هي ده الايتم بتاعك ده الديد لاين بتاعك تفهمني؟ سجل النورمال وبعدين حط لي كوتين سمول دوز هي مين كوتين سمول دوز؟ ياخد البارت بتاعتنا ياخد الشيء عشان موديل اهو ويرجع للنورمال وبعدين تحط مين؟ ادرينالين بيشغل مين؟ المسلسك يعني بيتا اثنين يعني الباسطه اللي بتريح ده الشيء عشان موديل اهي يا عم وبعدين نرجع للنورمال دايما يا جماعه حاجه والنورمال حاجه والنورمال حاجه والنورمال ولاد النورمال وتنتهي بالنورمال ديت الحاجات اللي هي الكومبالنس تتقارن بيها اوكي بعد كده حط مين فازو بالستير هيعمل ايه هيسد شويه انجلش وبعدين يرجع النورمال وبعدين تحط بابا شهيدي قال جنن حاجه في منتهى العبط يعني بس انا فاهم بس هي مش ازاي ادي اول نقطه تجربه هيقول لك ايه الفيتو سام رد على الرد انتن والرد معلومه مش مجهوله طب في نوع ثاني يقول لك اه ايه يا عم قال لك الافكت اوف اجونست وانتاجونست يعني ايه مش انتاجونست على بس الفيتو يعني المعنى بيقول لك ادي نيكوتين سمول دوز مثلا الانتاجر بتاعه مين؟ سمول دوز بيشغل نيكوتين ريسبتور هيشغل برضه مسالك فيزود جاسم تريس طب النيكوتين فيزود دوز وقف النيكوتين بقى ريسبتور ما تعملش الاول بس هو قفل بعد كده طيب يقول لك نيكوتين سمول دوز ونيكوتين لاش دوز التجربه عباره عن ايه؟ يقول لك سجل النورمز اهو ماشي حط نيكوتين سمول دوز يزود جاسم تريس ارجع للنورمال رجعت للنورمال ها حط نيكوتين لارج دوز عشان تعمل ايه؟ ريسبتور صح؟ بس خلي بالك ان نيكوتين لارج دوز ما تحطه في الاول يعمل ايه؟ سيموليشن يعني ماشي مش كده الاول بتروح حاجه ثانيه اهو ماشي رجعت للنورمال حط لا مش هيبقى تحت طب لما هعمل انهبيشن او لما هقفل سوري لما هقفل في لارج دوز هيقفل الريسبتور فلما الريسبتور تتقفل مش هيشتغل فبيتقل لكن مش هتزيد في فرق اية من حاجتين بين انك تعمل ابولشنج افكت وتعمل ريفرسنج افكت يعني انا ضرب عامل ضرب حلو ممكن في ضغط تاني يعمل ايه؟ يحش تأثير. يعني يحش تأثير يعني لما تديني ضغطك ما يعلاش ولا يقل ارجع نور. لكن في ضغط تأثير معايا يعمل ريفرسنج الاكشن بتاعي. فاكر حاجه اسمها ايه ريفرسال؟ طيب ريفرسال اللي هو بيستحمل الشعوذه. انا دخلت الطيب ليه من هايبر تشن مش عارف تنشر فاكرهم؟ انا نفس الفكره. فانا هنا لما هدي 12 ضغط انا هحتاج ضغط بتاعتي فمش هيحصل زياده في شويه كتير ولا في النقص. تبقى زي ما هي مصدر كتير. لا هنا الاول هات ضغط معروف ان شويه كتير دي اول هات ضغط ولو اصل هنا مش هشتغل في اوقات معينه يعني اساسا ولا حاجه ما تتوهمش مفيش ريفيشن حاطه مفيش ريفيشن حاطه في الموجوده في السيبتو نفس الوورد. لكن مفيش دلوقتي نيرف رايح يعني ببساطه يعني. اشباب فانا سجلت نورمال حطيت البوتيل دوز حاطه في الاكشن رجعت النورمال حطيت البوتيل لاش دوز المفروض يقفل الشيبس وهو عامل اول انيشال ستيموليشن وراح زي ده كده حته وراح راجع تاني زي ما كنا. طب حط ثاني كده البوتيل دوز ايه اللي هيحصل؟ اتفضل عارف ايه؟ لكن خلاص خلاص نو انفكشن كمل نورمال زي ما كنت. هذا كيفن في سؤال بيقول لك ايه لما حطينا في تيل سموث دوز شغل نبتدي في الزيت وشغل بارس مساتك مش هتبتدي في الزيت. انا ايه اللي دخل النور بالوقت هو اختبارهم كمان نفس التعمليات النيوشن عشان الفضل لما بيجي يعمل تجربه بعد كل ما بيسجل ريكورد الوش يكسر العجينه اللي معايا عشان تعمل الوشنج الاستراك اللي موجود ده استراك كتير سجل النور نفس الاستراك ارجع نورمال تاني. بقى احط مين؟ برضه في الدين زود الكونتراكشن ارجع نورمال حط هو فين ارجع نورمال حط فين افتح خلاص ما هقول الصلاة يا جماعة ساعة الفات دي حاجة بالدين يجي لك في الفلوس ده ايه؟ اه يا اما يجي لك الكلام وانت في ما اعرفش يجيبه واحد واحد لا بس ده صيغة تيجي لك كم واحد كم واحد ده بس كده والله العظيم امبارح والله والله فاضي اكلم الراجل. معناها ان كميه اللي كنت حاطها في الاول بقى بلاش كل الفلفل فده اكس خالص انها قفل اروح حاطط نيكوتين سموث دوز بحيث حاجه لما حطيته نو افكت زي ما هو هو كناش ما ادتش معناها ان كل النيكوتين اللي فيه قفل حط الانون ثاني حط الانون ثاني نو افكت معناها ان هذا الانون كان شغال فعلا على السيليكا ست والدليل لما قفلتها بالنيكوتين دوز واتاكدت انها اتقفلت نيكوتين سموث دوز ما اشتغلش نعم قول يا محمد سؤال ايه ده حكايه دي بقى وصل الموضوع قول يا محمد سؤال انت مالك قول يا عم هو اسمك سو بان نون از كان جيم سيميلر او ان ان اه صح معلش دينا غلط اه دينا غلط انا اسف فكنا خلاص هجيله بروك هجيله السيميلر بنفس الفكره دي بقى شباب بنفس الفكره دي بس النون شغال على المسمارينك مش على النيكوتينك يبقى نسيمه ازاي نفس الكيرف بالظبط بص النون الثاني بقى هو برضه يدوز شويه نيكوتينك بس شغال على المسمارينك يعني بارامترز ام ستيمولنت مش ان ستيمولنت سجل النورمال سجلت النورمال ماشي حط الانور حطيت الانور كونتراكشن ازاي هذا الانور هنرجع للنورمال ثاني رجعت لك نورمال ثاني انا شايف كل الانور ده عامل مش عم بيشغل مسكريه اتاكد بس ايه المسكريه حط اتوبين قفل خلاص طب ما جايز اتوبين كل عارف حطيتها ما قفلتش كل المسكريه اعمل ايه اكد ان اتقفل لمين حط الصيد كريم حطيت كلين لو لاحظت هنا ما زودش الكونتراكشن ده معناه ان بدات لا كل التاخيره باكد ان كل مسكرين قفل خلاص بتاعه يعني ليه بحط طيب كلين تاني الكلين تاني حاطط ان الكونتينك في نص تاني عشان اتاكد تمام طيب كلين نو افكت ولا حد اكيد عندك طيب كلين تو سوات اجنبها بكلمه تو تو كونفير دي بلوك اوف اول ام ريسبشن هذا كلين تو تو بلوك هذا بقى شحن قولك يعني بقى بص الاخر يعني يسرع الصوديوم يسرع الكالسيوم ده يسرع محمد ماشي اللي بعد الحاجه هو ده ان شاء الله بعد كده حط الانون تاني حط الانون تاني اهو بس نو افكت ده بروفايل ده انون ام سيجولات ده مش هتعمل غيره ام سيجولات مش هعمل طيب غير اللي دي حاجات ثانيه مش هعمل مصري غير الطيب فري عندك بانو كاربين عندك بيتا الكول الكربون اوكي يا شباب طب العكس النون بيقلل جي اي تي موتيليتي ومش دايركت يبقى مين؟ اعمل ايه؟ قابل الجي اي تي موديل فبيرجع نورمال تاني. شكل في ايه؟ شكل في ادرينالين. يعني عبر ايه؟ يعني شغل الفا بيتا ريسبت. طيب اديني الفا بلوكر وبيتا بلوكر. اديني الفا بلوكر وبيتا بلوكر عشان الفا بيتا ريسبت. وحط ادرينالين عشان اتاكد ان الالفا بيتا ريسبت ايه؟ قابل. بعد كده احط الامون بتاعي. احط الامون بتاعي. ما حصلش نقص. شكل في موديل يعني لو اكسبت معناها ان هذا الامون ارسنتازو فايبيتي. طب لو بعد ما قفلت الالفا والبيتا ريسبتور امسحت واتاكدت ان اتقفل الادرينالين رحت حاطط الامون راح الكونتراكت شغال. تمام يا دكتور. يعني هل الامون دايركت انهبت؟ ثانيه يا دكتور. لو بعد ما حطيت الالفا والبيتا بلوكر قفلت الالفا والبيتا ريسبتور اتاكدت ان اتقفل الادرينالين وحطيت الامون رجعت تيجي برضه قلت بقى مش هقعد دايركت مش هقعد وتأكد انه اتقفلوا بالادرينالين. اتأكد اتقفل ادرينالين. انك لو بعد ما حط الفا وبيتا بلوكر حصلت ادرينالين من عندك وانت عارف هو ادرينالين والجي اي تي موديلتي قلت ده معناها ان لسه الفا وبيتا فيهم فيهم اجزاء شغال. خلاص حصلت ادرينالين وما حصلش اي اكس ادرينالين معناها ان حصل بلوك ثاني. حط الامون بتاعك. خمسة دي. تاني واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة. أو أشتغل دايركت زي مين بقى؟ صح كده؟ يبقى الأعصاب الجزئية دي يا جماعة؟ طيب قولين دي بنسوء inhibition by M stimulation مش عارف مصري جدا؟ مش عارف برضي جدا؟ فيحصل كاربوهيدرات صح؟ طب النيكوتين سموز دوز بيعمل ايه؟ برضه inhibition ليه؟ أصل برضه مش عارف برضه المسافة بس بطريقة تانية إن هو N N ماشي كريدين برضه بيقلل ليه أصل دايركت الريتم أدرينالين ده بيتوه ليه أصله بيشغل بيتا واحد الريتم طب الكافيين ده بيزود برضه ليه أصله بيشغل خلاص ده مش تطمنه كل ساعة طيب اللي قبل نقدمه يقول لك حط نيكوتينك لارج دوز وبعدين حط بيت فول دوز نو اكسبت حط اتروبين وبعده اسايل كولين نو اكسبت حط بيتا بلوكر وحط هذا ادرينالين نو اكسبت احنا فاتت تحت قفلت المسكرينه هحط اسايد كريم بعدها عشان ما تشتكيش